قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. رواه البخاري. باب: إذا رأى الإمام رجلا جاءه يخطب أمره أن يصلي. رواه البخاري تحت باب: إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي. 930. وهكذا تحت باب: من جاء الإمام يخطب صلى ركعتين. 931. ذكروا تحت ذين البابين: الباب الأول باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، والباب الثاني، وهذا برقم 930، والباب الثاني باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين. 931. ومسلم: باب التحية والإمام يخطب. وراه مسلم: باب التحية والإمام يخطب. 875. من طريق عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله به مرفوعا. من طريق عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله به مرفوعا، يعني البخاري ومسلم رواياه من طريق عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله به مرفوعا. حديث يدور على عمر وله طرق إليه. وهذا الرجل هو سليك الغطفاني كما في بعض طرق مسلم، كما في بعض طرق مسلم. وفي لفظ لمسلم ثم قال، حديث جابر المذكور في زيادة في مسلم، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذه زيادة في مسلم. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وتابع عمرا عند مسلم عن جابر أبو الزبير وأبو سفيان. وتابع عمرا عند مسلم عن جابر أبو الزبير وأبو سفيان، ففيه متابع لعمر في الحديث نفسه، وهو متفق عليه من طريق عمرو بن دينار، وروي في مسلم من طريقين أخريين: طريق أبي الزبير عن جابر، وأبي سفيان عن جابر. هذا بالنسبة لتخريج الحديث. وأما المسألة التي تحته، صلاة تحية المسجد، حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب. حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب. اختلف العلماء في هذه المسألة. ذهب الشافعي وأحمد، سفيان بن عيينة، وإسحاق مكحول، والحميدي، وأبو ثور، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وجمهور أصحاب الحديث: أحمد بن حنبل بن عيينة وإسحاق مكحول والحميدي وأبو ثور عبد الله بن يزيد المقرئ وجمهور أصحاب الحديث، إلى أنه يستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة، يستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل جلوسه. ولم يثبت بحديث واحد أنها تسمى بتحية المسجد، لكن قد جاء عن بعض السلف أنهم سموها بتحية المسجد ولا مشاحة بالاصطلاح. هذه تسمية اصطلح عليه الفقهاء، لا مانع من ذلك، ولا يقال هذه تسمية بدعة، لا أبدا، هذه مجرد تسمية. ومن ذلك تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فهذا الصلاح صلح عليه أهل العلم كتقسيم النحاة الكلمة إلى ثلاثة أقسام، مع دلالة الأدلة على التقسيم المشار إليه بالنسبة للتوحيد. ولا يقال من أين هذا التقسيم، ولا التقسيم له أصل في الكتاب والسنة، لكن لو لم يثبت له أصل أيضا لا مشاحة في مثل هذه الأشياء لتقريب الشيء إلى الفهم وإلى المقصود، وإلا التقسيم له أدلته. فلا تثريب على من سمى هذه الركعتين أو سمى هاتين الركعتين بتحية المسجد، وقد جاء عن السلف أو عن بعض التابعين ذلك، ودرج عليه الفقهاء، وكتب الفقه يسمونها بتحية المسجد، وأنكر بعض ما للتسمية لحديث الباب ولحديث أبي سعيد، لحديث الباب ولحديث أبي سعيد وهو اختيار ابن حزم رحمه الله. قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة التي أشرنا إليها، قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة التي أشرنا إليها، ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأنه لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا، ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأنه لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا، ولكنهما في غاية التأكيد، ولكنهما في غاية التأكيد، ولا شيء من السنن أوقد منهما، ولا شيء من السنن أوكد منهما، أوكد منهما لتردد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. كلام جميل، سيأتي معنا إن شاء الله أن الراجح أنهما فرض في الجمعة وفي غير الجمعة، واجبتان. واختيار ابن المنذر أيضا أي أنه ينبغي أن يصلي ركعتين قبل جلوسه وإن كان الإمام يخطب، فهذا مستثنى من الإنصات. وقال الطائفة يجلس ولا يصلي، وقال الطائفة يجلس ولا يصلي، وهو قول محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وقتادة النخعي ومالك والليث، ومالك والليث ابن سعد والثوري وسعيد بن عبد العزيز وأبي حنيفة، هؤلاء يقولون يجلس ولا يصلي فإنه مأمور بالإنصات فلا يشغل بغير الإنصات، وهاتان الركعتان مستحبتان والإنصات واجب، فلا يشغل بالمستحب ويترك الواجب. وذهب أبو مجلز إلى التخيير، وذهب أبو مجلز إلى التخيير، فقال إن شئت ركعت وإن شئت جلست. وقال إن شئت ركعت وإن شئت جلست. قال الأوزاعي إن صلاهما في بيته جلس، قال الأوزاعي إن صلاهما في بيته جلس، وإن لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب. هذا تفصيل الأوزاعي، إن صلاهما في بيته جلس، وإن لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب، هاتان الركعتان ما تكون في المسجد، لا يصلي تحية المسجد خارج المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. واستدل القائلون بأنه يجلس ولا يصلي بقوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهكذا بحديث الباب إذا قلت لصاحبك، وهكذا بحديث الباب. فإذا امتنع الأمر المعروف وهو أمر اللاغي بالإنصات مع قصر زمنه. فإذا امتنع لأمر المعروف وهو أمر لاغي المتكلم في الخطبة بالإنصات مع قصر زمنه، فمنع التشاغل مع طول زمنهما أو مع طول زمنها أولى. فمنع التشاغل أي بالركعتين مع طول زمنها أولى. وهكذا استدلوا بقوله وهو يخطب، وهكذا استدلوا بقوله وهو يخطب للذي دخل يتخطى الرقاب، وهكذا استدلوا بقوله وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس، اجلس وقد آذيت، اجلس وقد آذيت، ولم يقل له صلي ركعتين، قال اجلس جاءت يتخطى الرقاب، جلس اسمع الخطبة وآذيت الناس. أخرجه أبو داود والنسائي. وتخطي الرقاب مؤذي الحق، الأولاد أحيانا يدقق وهذا يعني يضيق صدرك، أحيانا تلتفت ما له هذا. فلذلك جاءت الشريعة بالنهي عن هذه الأشياء، فيها أذية للناس على مستوى خط الرقاب. الشريعة تأتي بالنهي عنه، كيف بقطع الطرق، قتل الأنفس، العياذ بالله، الأعراض تنتهك والأموال تؤخذ، ما أعظم هذه الشريعة. خط الرقاب ممنوع لأجل أذية المسلمين. جلوس في أمكنتكم أفضل، كل واحد في مكانه حيث انتهى به المجلس. قال اجلس فقد آذيت. أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن بصر. قالوا فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية، وجه الدلالة. فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. روى الطبراني أيضا لما استدلوا به، ما رواه الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا، من حديث ابن عمر مرفوعا: إذا دخل أحدكم المسجد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، إذا دخل أحدكم المسجد الإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرق، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرق. والجواب عن ذلك كله، أي أجاب الفريق الأول، والجواب عن ذلك: أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنا، إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، استدلوا بهذه الآية على أنه ينصت يجلس لا يشغل بالصلاة. الخطبة ما هي كلها قرآن حتى نقول له إذا قرئ القرآن. أما الآية فليست الخطبة كلها قرآنا، وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث، وهو تخصيصه أو تخصيص عمومه بالداخل. وهو تخصيص عمومه بالداخل، الداخل يصلي أما الجالس ينصت. وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث: إذا قلت لصاحبي والإمام ينصت والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. أيضا الآية يخصص عموم الحديث وعموم الآية بالداخل، فله أن يصلي، له أن يصلي ما فيه مانع. وأما حديث ابن بسر، حديث ابن بسر فهو واقعة عين لا عموم فيها، واقعة عين لا عموم فيها، فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها، فيحتمل أنه ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها، ويحتمل أن يجمع بينهما، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون قوله اجلس أي أجب بشرطه، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون قوله له اجلس أي أجب بشرطه، وقد عرف قوله للداخل: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، معنى اجلس أجب بالشرط أي أنك ركع وبعدها اجلس. فيحمل على هذا جمع بين الأدلة، وليس اجلس من غير شرط الجلوس، فشرط الجلوس معلوم، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيكون المقصود اجب بشرطه. وما هو شرط الجلوس؟ ركعتان، ركعوا بعد اجلس، اجب بالشرط، اجب بشرطه. وقد عرف قوله للداخل فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، فمعنى قوله اجلس اي لا تتخطى. لا تخطى عن الذي ذكر، او ترك امره بالتحيه لبيان الجواز، هذا ايضا من الاحتمالات، ترك امره بالتحيه لبيان الجواز ان التحيه ما هي واجبه، او ترك امره بالتحيه لبيان الجواز فانها ليست واجبه. احسن من هذا الذي ذكره كله، او لكون دخوله وقع في اواخر المسجد، أو بكون لا معذرة، أو أن يكون صلى التحية في مؤخرة المسجد ثم تقدم، ويحتمل أن يكون هذا أحسن الأوجه، صلى التحية في مؤخرة المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة، ليقرب من سماع الخطبة، فوقع منه التخطي فأنكر عليه. فوقع منه التخطي فأنكر عليه. قال صاحب ذخيرة العقبة في شرح المجتبى: وعندي أن هذا الوجه هو الأولى والأقرب في الجواب، وعندي أن هذا الوجه هو الأولى والأقرب في الجواب من جميع الاحتمالات المذكورة، والله أعلم. صدق، من جميع الاحتمالات المذكورة والله أعلم، هذا هو الجواب إن شاء الله الأقرب. عن حديث عبد الله بن بصر: اجلس فقد آذيت ولم يأمره بالتحية، فيجاب عنه بأنه ربما صلى في مؤخرة المسجد ثم أراد أن يدنو من الخطيب ويقرب من الخطيب ليسمع أكثر وأكثر وينتبه أكثر وأكثر، فقال له رسول الله: اجلس فقد آذيت، لأنه قد صلى فما احتاج إلى أن يأمره بالركعتين. هذا أفضل الاحتمالات، وهناك غير هذه الاحتمالات التي ذكرناها. والجواب عن حديث ابن عمر بأنه حديث ضعيف: إذا دخل أحدكم الإمام على المنبر فلا كلام ولا صلاة. والجواب عن حديث ابن عمر بأنه حديث ضعيف، فيه أيوب ابن نهيك، فيه أيوب ابن نهيك، وهو منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم. والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله، والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله. الحديث الضعيف نعارض من الأحاديث الصحيحة، الحديث الصحيحة ما تعارض من الأحاديث الضعيفة. يجمع الشخص ويقمش من هنا وهنا ويريد يقرر مسألة على مثل هذه الأحاديث ويعارض بها الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال جماعة منهم القرطبي: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة، أي الذين يقولون بأنه يجلس ولا يصلي، قال جماعة منهم القرطبي: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف. قال جماعة منهم القرطبي: أقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك، أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا. وكثيرا ما يستدل مالك بعمل أهل المدينة، أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقا، وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك، وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك. فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري، فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري، وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة. وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضا، وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضا. فروى الترمذي وابن خزيمة وصححه عن عياض، روى الترمذي وابن خزيمة وصححه عن عياض بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب، أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب فصلى ركعتين، الحديث مشهور عندكم، فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما، ثم قال ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله يأمر بهما، الحديث مشهور. شاهدنا فصلى ركعتين، أين عمل أهل المدينة هذا الذي زعم المالكية أن أقوى ما يصل به عمل أهل المدينة؟ فهذا من فقهاء أهل المدينة وهو من كبار الفقهاء، صلي ومروان يخطب، وما ترك صلاتين مع الخوف عليه من حرس مروان، لكنه رجل ثبت يريد أن يعمل بالسنة. ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله يأمر بهما، ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك، ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك. وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان، وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا أي من التنفل كما شار القرطبي، وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا فاعتماده على روايتهم على روايات عنهم، فاعتماده على روايات عنهم فيها احتمالات، ما هي صريحة، كقول ثعلبة بن أبي مالك، أدركت عمر وعثمان وكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة، ووجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عنا بذلك، من كان داخل المسجد خاصة، يصلي يعني من قبل أن يخرج الإمام كان يصلي وهو داخل المسجد، فإذا دخل الإمام خلاص يترك إيش الصلاة، يكمل ما معه وبعدها لا يقوم يصلي، ينصت للخطيب. وأما الداخل فهذا ما يشمله، الذي هو خارج المسجد ودخل المسجد والإمام يخطب هذا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن هذا يحمل على من هو داخل المسجد كان يتنفل، فإذا خرج الإمام انقطعوا عن الصلاة وعن التنفل وأنصتوا لإمامهم، أكملوا ما هم فيه متلبسون به ثم أنصتوا للإمام. وجه الاحتمال أن يكون ثعلب عن بذلك من كان داخل المسجد خاصا. قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي، كل من نقلنا عنه أو كل من نقل عنه يعني من الصحابة منع الصلاة، والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد، لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية، وقد ورد فيها حديث يخصها، فلا تترك بالاحتمال انتهى. وقد ورد فيها حديث يخصها، حديث أبي قتادة وحديث أيضا جابر وغير ذلك من الأحاديث، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم يا سليم صلي ركعتين وتجوز فيهما، نتركها من أجل هذه الاحتمالات، كلام جميل. قد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمال انتهى. قال الحافظ لم أقف على ذلك صريحا عن أحد من الصحابة، وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان وأما ما رواه الطحاوي وإنما طولنا لأن المسألة كما تعلمون فيها خلاف قوي، وهؤلاء أخذوا بمثل هذه الأدلة التي ظاهرها القوة ولا سيما عمل الصحابة يحتاج إلى جواب عنه. وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ولم يركع، أي في البيت هذا دخل المسجد وعبد الله بن صفوان صحابي صغير وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ولم يركع، وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران. فاستدل به الطحاوي فقال فلما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه. فلما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية دل على صحة ما قلناه، وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على تحريمهما بل يدل على عدم وجوبهما ولم يقل به مخالفوهم، أي ما قالوا بالوجوب الذين خالفوهم، هم يقولوا بالاستحباب يستحب له أن يركع، هذا ما فيه دلالة لكم. سقوط ابن الزبير وسقوط هذا فيحمل على أنهم ما يرون الوجوب وإنما أن تكون عندهم الركعتان أيش مستحبتين فسكتوا، أو لأن ابن صفوان كان يرى أن تحية المسجد الحرام استلام الركن فقط، أو لأن ابن صفوان كان يرى أن تحية المسجد الحرام استلام الركن فقط. وقد رأى بعض الصحابة أن تحية المسجد الحرام طواف، وقد رأى بعض العلماء أن تحية المسجد الحرام الطواف، وعموم حديث أبي قتادة يرد ذلك. حاصل هذه كلها احتمالات كما قال الإمام العراقي وقد ورد فيها حديث يخصها فلا تترك بالاحتمالات. فهذا ابن صفوان ما أنكر عليه لعل ابن الزبير كان يرى أنها ما هي واجبة وأنه يحرم الجلوس قبل الركوع فسكت، يرى هذا لعل مذهب في المسألة هذه فسكت عنه لا على أنه ما يستحب أن يصلى الركعتان، هذا ما فيه دلالة. أو يكون ابن صفوان هذا يرى أن مجرد استلام الركن يكفي، يسلم ثم يسلم يجلس يكفي ما يحتاج إلى ركعتين، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف يكفي عن الركعتين تحية المسجد الحرام الطواف، وهذا كله يعارضه أو هذا كله خلاف عموم حديث أبي قتادة إذا دخل أحدكم المسجد وخصوص حديث جابر، فلا نترك العموم ونترك الخصوص من أجل هذه الاحتمالات أو الاجتهادات. وفي رواية مسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وفي رواية مسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال النووي هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالما يبلغ هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه ناجما هذا الكلام ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه وقال أبو محمد بن أبي جمرة هذا الذي أخرجه مسلم نص في الباب نص في الباب لا يحتمل التأويل. وحكى ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل مستكره، وكأنه يشير إلى ادعاء النسخ أو التخصيص، قال ابن حزم في المحلى: وهذا أمر لا حيلة للمموه فيه، ولله تعالى الحمد. وتلخص ما تقدم أن المذهب الراجح ما ذهب إليه المجوزون لأداء ركعتي التحية، لمن دخل المسجد والإمام يخطب، لوضوح أدلته، أي أدلة هذا المذهب، وضعف ما عارضه مما ذكره المانعون، بل الراجح كما تقدم في الكلام على تحية المسجد أنها واجبة، لحديث الباب، ففيه الأمر. وهكذا حديث أبي قتادة والله أعلم بالصواب، هذه خلاصة هذه المسألة التي خاض فيها أهل العلم، وهي مسألة صلاة الركعتين والإمام يخطب، فهل تسقط عند خطبة الإمام ولا يخاطب بها ولا يطالب بها لخصوص النص والأمر بالإنصات، أم أنه يأتي بها استحبابا؟ وهذا هو الأولى، أنه يصلي للأدلة في الباب. الصحيح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، إلا أن الراجح فيها أنهما واجبتان وليستا بمستحبتين، بل الصحيح من أقوال أهل العلم وجوب الركعتين للأمر بها من غير صارف لهما أو من غير صارف له، وما ذكر أنه صارف ليس بصارف. ومما يدل على الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها والإمام يخطب، ولا يسقط الوجوب بالمستحب، فلو كانت مستحبة لقال اجلسوا الخطبة أولى بالسماع، سمعوا الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، لكن أمره بهما مع الخطبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإنصات إليها، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات إليها ويأمر بالركعتين، هذا يدل على إيش؟ على أنها واجبة. فلو كانت مستحبة لما أمر بها حال الخطبة، لأن استماع الخطبة واجب، فلا يسقط الواجب من أجل المستحب، هذا يدل على الوجوب أنها واجبة إذا دخلت والإمام يخطب. وخلاصة المسألة ما سمعت في الآخر، أن الصحيح من أقوال أهل العلم لوضوح أدلتهم أن ركعتي التحية حال الدخول والإمام يخطب يوم الجمعة واجبة، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما وليس ثم ما يصرف هذا الأمر عن أصله وهو الوجوب، ولا يسقط الواجب وهو السماع لأجل مستحب. قد جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.